ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا

فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى آيات مبينات من كتاب الله المجيد، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.